أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم ولما توجه تلقاء مريم قال عسى ربي ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا ما نسقي حتى فسقى لهما ثم تعلى إلى الريف فقال رب إني لما أنزلت إلي خير فقير فجاءته

Thank you. Oh!

صدق الله.